باب حكم الصائم. فصل: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حرينه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. ومن قصد بنفسه أو ماله أو حرينه، يعني هو لم يدفع، من هناك ليس دخل الإنسان. نعم، هو دخل عليه قصده ليؤذيه وهو دفع عن نفسه. من صال على شخص، صال يعني هجم، الصيال يعني الهجوم والاعتداء. من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله، يبقى إذن من البداية هو يريد الإيه؟ القتل. جاز للمقصود، يعني هذا الشخص الذي قصد بالقتل، دفعه، جاز للمقصود دفعه عن نفسه، وإن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره. حتى ولو لم يقدر، ولا إن لم يقدر، إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره، فنقدر على منجن. إذن هو ما يبدأ ابتداء بالقتل، دفع الصائل ما يبدأ ابتداء، ما يبدأ من البداية بالقتل، لا، نحن سنقول له ابدأ معه أخي الحبيب بالأقل، فاعلى ارتفع ثم ارتفع ثم ارتفع إلى أن تصل إلى القتل. يبقى هو الآن جاء ليقتله، فنقول له إذا جاءك شخص ليقتلك ابدأ بالدفع. ما هو الدفع؟ الهرب، تهرب، تجري منه، خلاص، أو تحصن بمكان، أو نادي على الناس، هذا كله من على سبيل الدفع. فإن قدر على ملجأ، يعني قدر على مكان يهرب فيه، ملجأ، مكان يختبئ، مكان يأوي إليه ويكون هذا المكان محصن أمين، وجب عليه ذلك. الآن جاء شخص ليقتله، نقول لهذا الشخص الذي المقصود بالقتل اذهب واختبئ بمكان، اختبئ في مكان أمين، فإن وجد هذا المكان قدر على ملجأ وجب عليه ذلك. يجب عليه إيه؟ ذلك، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون، يعني بالأقل. الأهون يعني الأقل. وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير. يبقى هذا هو المذهب، هذا هو الإيه؟ المذهب. وقيل، قيل هذا قول ليس هو المعتمد ولكنه وجه في المذهب، له الثبات، له أن يثبت. وقوله له على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب، لو أراد على سبيل الوجوب لقال عليه. يبقى أنا عندي قاعدة أصولية تقول المعبر عنه بالوجوب يقال عليه، والمعبر عنه بالجواز يقال له. وقيل له الثبات ومقاتلته، فإن لم يقدر، قال فإن لم يقدر على ذلك، فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته. طبعا ملجأ كلمة مخرج تعم، كلمة كبيرة، لفظ عام، أي ملجأ، سواء كان بنداء الناس، سواء كان بدفعه، سواء كان بالهرب منه، وهكذا. فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف، يبدأ بالأخف ثم يعلو. فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح، علو الصوت، الصياح علو الصوت، أو الاستغاثة بالناس. استغاثة يا شيخ، استغاثة كفر، ولا الاستغاثة هنا بالناس عنده يأتي أحد طبعا الاستغاثة هنا أنه ينادي يستغيث به عن ناديه، هذا في مقدور عليه أولياء، يعني ليس هذا استغاثة بالأولياء، هذا استغاثة في مقدور عليه، جائز هذا. الاستغاثة بالشخص فيما يقدر عليه جائز، ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سيدنا موسى عليه السلام. أو الاستغاثة يعني أنه استغاث به وطلب منه أن يغيثه، لم يكن له الضرب. فإن لم يندفع إلا بالضرب لم يصل إلى وصل إلى هذه المرحلة، فله أن يضربه. ويراعى فيه الترتيب، إذا سنبدأ بالترتيب الخف الأخف. لاحظ أن هذه الأشياء سبحان الله نحن نقرأها في كتب الفقه، لكنك عند التطبيق وعند التنفيذ تحتاج إلى ضبط شديد للنفس، تحتاج إلى ضبط كبير جدا. فمراعاة هذه الأشياء يحتاج إلى ضبط لنفس لنفس الإنسان يعني. فإن أمكن باليد لم يضربه بالصوت، وإن أمكن بالصوت لم يجز بالعصا، وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا، وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه أو لم يذهب نفسه. شوف الترتيب. فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه خلاص ما في محل، فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة. خلاص شوف، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، يعني لا يوجد عليه أي غرامة لا في حقوق الآدميين ولا أي غرامة في حقوق الله، ما في شيء هضر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله، رجل يقول له إن قتلني، قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلته، قال هو هضر. هضر يعني إيش؟ يعني سقط له كل الحقوق. هضر يعني لا قيمة له، لا قيمة له، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصر بعد ظلمه، يعني بعد أن ظلم أقدره الله تعالى على الانتصار. والآية في سورة الشورى الآية رقم 41 الآية: ولأن الصائل ظالم والظالم معتد، والمعتدي مباح القتال، ومباح القتال لا يجب ضمانه، والله أعلم. لاحظ أن هذه مقدمة توصل لنتيجة، مقدمة لتوصل لنتيجة. كم مقدمة عندي؟ الصائل ظالم واحد، والظالم معتدي اثنين، والمعتدي مباح القتال ثلاثة، ومباح القتل لا يجب ضمانه أربعة. يبقى أربعة مقدمات لنصل بهم إلى النتيجة وهو عدم الضمان. فلا ننظر هو دخل إلى دارك لو ساعد بيتك بأي أمر هو دخل. نعم لا ننظر. لا هو دخل لسلخ أو لغصب أو لقتل، لا ننظر. لا هو هو دخل ليعتدي عليك. نعم اعتداء، لكن اعتداء يسقط شيء من هذا الدار مثلا. بأي شيء ستفعل هكذا، ستفعل بهذا الترتيب. قال: وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا؟ يجب الدفع ولا يستحب ولا مباح؟ قيل يجب، قيل يجب، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة الآية 195. وطبعا هناك كلام كثير قد أفاض فيه الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في معالم التنزيل، ذكر فيها ثلاثة أقوال للسلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ذكر أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة رقم واحد، التهلكة من أقوال السلف أنها الترك الجهاد، وقيل أن التهلكة أن الإنسان ترك النفقة في سبيل الله، هذا أيضا من التهلكة. وقيل أن من التهلكة هو الانهماك في الدنيا والانشغال بها وترك الآخرة. هنا المعنى العام، هذا المعنى العام. لا يجب، قيل يجب لقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إنسان يستطيع أن يدفع عن نفسه ويسكت، قال لا ولا تلقوا، هذا إلقاء لنفس التهلكة. ما الفرق بين التهلكة والهلكة؟ التهلكة هو إلقاء نفسه تعمدا. لا، التهلكة ليس إلقاء للنفس، التهلكة بخلاف الهلاك. التهلكة ما لا يمكن أن تدفع، التهلكة ما لا يمكن أن تدفع الهلاك عن نفسك به، بخلاف الهلاك. الهلاك يمكن أن تدفع الهلاك عن نفسك، ماشي الحال؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الموضع الذي يمكنك أن تنجي نفسك منه يسمى تهلكة، أما الذي لا يمكن أن تنجي نفسك منه فيسمى هلاكا. وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل، الأكل من الإيه؟ من الميتة، فإنه يجب عليه حينئذ إحياء نفسه بالإيه؟ بالدفع. والراجح المعتمد في المذهب أنه لا يجب، بل له الاستسلام، له أن يستسلم في الصائم، له أن يستسلم في الصائم. نعم، الصائل له أن يستسلم. يبقى إذا جاءك شخص وقصدك بأذى فإنه له أن يستسلم، وهذا هو المعتمد في المذهب. لكن يستسلم، أليس يستسلم هو الذي تعدى عليه؟ لا، مش الذي تعدى عليه، هذا المعتدي، المعتدى عليه، مش الذي تعدى عليه، المعتدى عليه اسم مفعول، الذي وقع عليه الاعتداء. هذا كلامنا في الذي وقع عليه الاعتداء، الذي وقع عليه الاعتداء. والراجح أنه لا يجب، بل له الاستسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه: إنه لو أدركني ذلك الزمان، زمن الفتن، فقال: ادخل بيت، ادخل بيتك وأخمل ذكر، وأخمل ذكرك. أخمل يعني أطفئ ذكرك، يعني لا تجعل لنفسك ذكرا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخل بيتي، ولو دخل دخل، نعم، أي أحد للعموم، نعم، لو دخل بيتي، مبني مجهول للعموم ساشا، لا، فين العموم؟ هذا فعل، أليس الفاظ مبني للعموم؟ الفاظ إيش؟ للعموم. ما أي عموم؟ مبني مجهول. المبني المجهول ليس العموم. لا طبعا، اوعى تقول على الافعال تدل على العموم. العموم اخي الحبيب من صيغ الالفاظ، وهذا ليس في الافعال، الافعال لا يدل على العموم، الفعل لا يدل على العموم. انا اقصد في جهتي في الاصول، يعني في الاصول. هذا انا اقول لك في الاصول، لو دخل فهذا فعل، والفعل لا ينسب الى العموم. فقال: إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك، يعني إذا كان بريق السيف سيأخذ أو سيخوفك فاستر وجهك، يعني اغطي وجهك. إذا راعك، يعني هنا راعك، راعك يعني أخافك، أخافك بريق السيف، بريق يعني بريق يعني ضوء، ضوء الشيء، بريق السيف يعني ضوءه أو ما يعكسه من الضوء. إذا يعني كناية عن دافع عنه. طبعا لا، مش دافع عنه، هو يقول انه يقول ايه، اذا بريق السيف جاء على عينك منه انت غطي وجهك، اتركه، اترك هذا الشخص المعتدي عليك يفعل ما يشاء. وهذا الدليل الذي استدل به الشافعية على عدم وجوب الدفع، هذا الدليل على عدم وجوب الدفع. وهنا لاحظ أن هذا الحديث، أنا سأذكر لك، طبعا هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء، فقهاء الشافعية، وقالوا أنه حديث صحيح، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة هذا لا يثبت. قال: إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ماشي الحال؟ طيب، إلى قوله تعالى، وفي بعض الألفاظ: وكن خير ابني آدم، خير ابني آدم، أي القائل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدك لأقتلك، إلى قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين، سورة المائدة الآية 28. إذا هذا الحديث، وإن قال إمام الحرمين في هذا الحديث في النهاية أنه حديث صحيح، إلا أن العلامة أو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث لا أصل له، الحديث هذا لا أصل له، لا يصح، لا يثبت. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده عنه وكانوا 400، ف فقال من ألقى سلاحه فهو حر. هذا يتكلم عن مسألة هل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا أم لا يجب. قلنا الراجح أنه لا يجب بل له الاستسلام. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده قال لعبيده هكذا فقال وكانوا 400 فقال من ألقى سلاحه فهو حر. ألقى سلاحه يعني ترك لم يقاتل. وقال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم. شافتا نعم يصبح قبل الليل نعم لكن إذا في الليل إذا سبع أليس ينام وليس هذا وقت الروح كيف يكفر بهذا الحال؟ يصحف لأن الشيخ الآن في زماننا هذا صار واضحا جدا. القاعد فيها خير من القائم من القائم والقائم فيها خير من الماشي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا حركة البدن حركة البدن في الإقدام للفتن. القاعد يعني الذي لم يتحرك تماما ولم يستعد تماما لم يبدي أي استعدادا في الفتنة. يبقى إذن قاعدة لأنه لم يبدي أي استعدادا في الفتنة قاعد. القائم استعد بالقيام. قال القائم خير من الماشي. الماشي هو متحرك في الفتن لكن متحرك ببطء. خير من الساعي الذي يجري إليه السعي عن الجري مع تقارب الخطأ. قال فاكسروا قسيكم. قسيكم يعني القسي هي لا القسي هي القوس الذي يضرب به يسمى قسي. القسي هي العربية هي السهام العربية. واقطعوا أوتاركم أوتار القوس. يبقى تكسروا السهام القسي عن السهام العربية. واقطعوا الأوتار الأوتار التي تكون مع السهم. قلنا أن القوس يكون فيه وتر ويضع مع الوتر السهم حتى يرمي حبل الحبل مثل الحبل. واضربوا سيوفكم بالحجارة يعني اجعلوها تفسد ما تضرب ما تقتل. فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. كخيري ابني آدم. ابني آدم قابيل وهابيل. قابيل وهابيل حينما تصدى قابيل لهابيل بالقتل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. عندك حديث غير كامل واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير من آدم. عندي هكذا أنا قرأت هذا رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال حسن وصححه ابن حبان. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح كتاب الاقتراح كتاب في أحاديث الأحكام هو على شرط البخاري على شرط البخاري. في بعض نسخ في بعض نسخ الاقتراح أنه قال في هذا الحديث أنه على شرط شيخين. إذا كان على شرط شيخين لماذا ليس يكون في درجة البخاري ومسلم؟ لأن البخاري ومسلم لم يجمعوا كل الصحيح. نعم لكن كان على شرطين وجد حديث على شرطين أليس هذا يلحق على البخاري ومسلم؟ كيف يلحق؟ لكن وجد على شروط البخاري حديثا من الشروط البخاري لا يأتي هذا حديث في كتابه أليس هذا يلحق به؟ لا هذا تصنيف وهذا تصنيف. البخاري صنف كتابا سماه الصحيح خلاص لا نجعل حديث تلحق به. قد يكون هناك شيء اسمه المستخرجات قد يكون على قواعده على أصوله وعلى طرقه. وقد يكون هناك شيء اسمه المستدركات كمستدرك الحاكم هذا استدراك عليه لكن لا يمكن أن نلحق به نحن لا ندخل في هذا كتابه كتاب البخاري. فلا نضع فيه ما لم يضعه هو. يبقى هذا هو الدليل الذي استدل به الشيخ على عدم الدفع، بل له أن يستسلم. ويخالف المضطر، المضطر الذي اضطر إلى أكل الميتة عند المخمصة، يعني هو خلاص وجد عند حالة إذا لم يأكل من الميتة مات، هلك، تلف، فهذا مخالف للمضطر، حاله هنا مخالف للمضطر. فإن في القتل شهادة، يعني المضطر سيدفع عن نفسه بالأكل من الميتة ولا يترك نفسه تموت، أما هنا لن يدفع عن نفسه ويترك نفسه تموت. طب يا شيخ لماذا لم تجعله مثل المضطر؟ تقول والله يا شيخ هذا مضطر يدفع عن نفسه الموت. لماذا هو لو هو دافع يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ غير يستطيع. وإذا دافع دون ماله وهو شهيد صح؟ أيوة. إذا دافع دون نفسه أليس النفس أولى من المال؟ مش أولى، عندنا النص من قدر دون نفسه فهو شهيد. فإن في القتل شهادة، هو النظر على شهادة صح؟ أيوة. إذا هو بسبب الشهادة يترك نفسه حتى ويقتله صح؟ أيوة. هكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بس هذا منوط بالفتنة، هذا مخصص بالفتنة، وهو أنه عند وجود الفتنة هل للإنسان أن يترك ولا يدافع عن نفسه؟ نعم له ذلك من حق، هذا كما فعل عثمان الخليفة الراشد. هل كان ظن عثمان أنهم سيقتلوا نفسه؟ آه نعم، كان يعرف، بل إنه رأى رؤيا لأنه سيفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. قال ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل من الميتة، الله أعلم. وإن قصد في ماله وإن قل، وإن كان هذا المال قليل كدرهم، فله أن يدفعه عنه، له جوازا بقى وليس وجوبا، كقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. شكرا. يعني الدول ما معنى الدول؟ دفاعا؟ آه دفاعا، أحسنت، من أجل الدفاع عن ماله، من قتل دون ماله يعني دفاعا عن ماله. رواه الشيخان. وله تركه، له ترك الدفاع، لأنه يجوز إباحته، يجوز إباحة المال، يعني أقول لأحد الناس خذ مالي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يتصرف في ملكه. نعم. إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه، يعني قصد الصائد إتلاف هذا الحيوان، وجب الدفع. لماذا؟ لحرمة الروح، لأن الروح لها حرمة، الروح لها حرمة. دخلت امرأة من النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قاله البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، صاحب معالم التنزيل وصاحب شرح السنة. قاله البغوي ما لم يخف على نفسه، والله أعلم، إذا كان يخاف على نفسه خلاص يبقى يجوز له الترك، لكن الأصل أنه له ذلك. قال وإن قصد حريمه كزوجته، الحريم حريم الشيء هو ما كان حول الشيء، حوله محيطا به، ولذلك سميت الزوجة والأولاد والأمة والأطفال حريم، والأخت والبنت حريم. لماذا؟ لأنها حول الرجل، حوله. إن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه ونحوهم، عندك ولا ونحوه؟ ونحوها عنده، ونحوه ونحوها. بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة، كما قاله الماوردي إمام أهل العراق في كتابه النفيس الحاوي الكبير، وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك. وجب هنا يجب الدفع. لماذا؟ لأنه يحرم الإباحة، يحرم الإباحة من حيث الفاحشة، من حيث القتل، أنه يحرم أن يبيحهم للقتل، لأنه حق غيره. هذا حق غيره فلا يجوز أن يبيحه. وقدره لي أن امرأة خرجت تحتطب تجمع الحطب، فتبعها رجل يراودها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته. الفهر ومثل الروس، فراودها يعني طلب منها أن يفعل معها الفاحشة، طلب أن يجامعها يعني. فتبع رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهر. فرمت فراودها ولا يراودها؟ فراودها. أيوة. يبقى عندي تحتاج إلى إصلاح. فراودها عن نفسها. يعني طلب منها أن يفعل بها الفاحشة في نفسه، يعني يجامعها يعني. فرمته بفهر. الفهر هو روث البهائم، الفهر هو أو حجر. فيش الحجر ملء الفهر. أيوة كده. الفهر الحجر أو روث البهائم يقال أيضا له هذا. الفهر حجر، يعني أمسكت حجرا ورمته به فقتلته. فرفع ذلك لعمر فقال قتيل الله، والله لا يودى هذا أبدا. لا يودى يعني لا يدفع له دية. فقوله قتيل الله يعني قتل من أجل تعديه على حد من حدود الله، هذا معنى قتيل الله. يعني قتل من أجل أنه تعدى، أنه أراد المرء عن نفسها. لا يودى هذا أبدا. ولم يخالفه أحد من الصحابة، يعني لم يخالفه أحد من الصحابة، فكان إجماعا، إجماع سكوتي. وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه. قيل عندي وجهين، ولكن هذا هو الوجه المعتمد، أنه يدفع وجوبا في الفاحشة. والمذهب الأول وبه جزم البغوي والمتولي، فالمتولي أبو سعد المتولي صاحب التتمة، صاحب تتمة الإبانة. قال وشرط في الوجوب، يعني اشترط في الوجوب اللي هو البغوي والمتولي الاثنين، شرط في الوجوب وجوب الدفع ألا يخاف على نفسه، يعني هذا الذي يدفع بشرط ألا يخاف على نفسه الهلكة، الهلاك يعني. فإن خاف على نفسه الهلاك خلاص. شهور ذكر هنا وشرط في الوجوب الدفع، أي شيء الدفع؟ هو قال أنه من أتى حريمه شخص جاء لشخص ليتعدى على حريمه، فيجب عليه أن يدفع عن حريمه. دفع عن نفسي. عن نفسي، عن حريمه، في وجوب الدفع عن حريمه. وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه، وشرط في الوجوب ألا يخاف على نفسه. فإن كان يخاف على نفسه الهلكة، إن هو إذا دخل ليدافع عن زوجته وعن حريمه قتل، خاف. فالآن صار عندنا مفاضلة بين وقوع فاحشة، هي فاحشة الزنا والعياذ بالله، وبين قتل نفس. خلاص سقط الوجوب، سقط الوجوب اللي هو ارتكاب أخف المفسدتين يعني. وإليه أشار الإمام والغزالي، الإمام هنا يعني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله، عبد الملك، عبد الملك الجويني أبو المعالي صاحب نهاية المطلب ودراية المذهب وصاحب الورقات. وصاحب البرهان. طب لو قلت هذا أقل كتاب هو صنفه، فلذلك هو لا يعني هذا لا يميزه، الذي يميزه للبرهان يميزه نهاية المطلب مختصر النهاية، هذه كتب كبار. وإليه أشار الإمام والغزالي، هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه؟ هل يجب الدفع عن الغير؟ يعني هل يجب للشخص أن يدفع عن امرأة وجدها في الطريق ويريد شخص أن يعتدي عليها؟ هل يجب؟ فيه طرق، فيه طرق للأصحاب، أصحها أصح تلك الطرق أنه كالدفع عن نفسه، فإن كان القاصد كافرا وجب الدفع، وجب الدفع، وكذا إن كان القاصد بهيمة وجب الدفع، وإن كان القاصد مسلما بالغا ففيه الخلاف. التفصيل هذا تفصيل مهم. يبقى إذا وجد الرجل شخصا يريد أن يعتدي على امرأة في الطريق فهذا للأصحاب فيه طرق، أصحها أنه كالدفع عن نفسه، إن كان هذا المعتدي كافر وجب الدفع، وإن كان هذا المعتدي بهيمة وجب الدفع، وإن كان مسلما مكلفا بالغا فيه الخلاف الذي تقدم. والراجح أنه لا يجب الدفع، لا يجب الراجح. وقيل هذا الطريق الثاني، يجب الدفع هنا قطعا لأنه حق للغير عندك، ولأن الحق للغير لأن الحق للغير، لكن بشرط ألا يغلب على ظنه هلاك نفسه، ألا يغلب على ظنه هلاك نفسه، إذا غلب على ظنه هلاك نفسه لا يجب الدفع. وقيل لا يجب قطعا. يبقى عندي كم طريق؟ ثلاثة، أصحها أنه كالدفع عن نفسه، كالدفع عن نفسه. وإن كان هذا متعدسه مسلما بالغا أيوة، ففيه خلاف، وقيل يجب لماذا في خلاف شيء؟ هو كما تقدم، وكان هو مسلم الذي نعم، ولكن ما أليس ولو كان غير مسلم أليس كلاهما تتعدى حق غير؟ صح، ما هذا الطريق الثاني. يعني أنت الآن فكرت بنفس الطريقة التي فكر فيها أصحاب الطريق الثاني، لكن هذا ليس المعتمد. المعتمد أنهم جعلوه مثل الدفاع عن النفس، مثل الدفاع عن النفس، لكن بشرط ألا يغلب على ظني هلاك نفسي. أيوة. نفسي هو صح. نعم. وقيل لا يجب قطعا جزما يعني. وحكاه الإمام عن المحققين، هذا الثالث لا يجب قطعا، وحكاه الإمام يعني إمام الحرمين عبد الملك الجويني أبو المعالي رحمه الله عن المحققين من علماء الأصول. قوله المحققين من علماء الأصول ليس هذا مصطلح أخي الحبيب، كلمة المحققين يعني الذين تأهلوا لفهم القواعد الأصولية والتعبير عنها تعبيرا صحيحا وتنزيل الأحكام على مواقعها، يسمى محقق. يبقى إذن ليس هذا مصطلح، إنما المحقق لفظ يطلق على من جمع الأصول وعرف تنزيل الأحكام على مواقعها. ولذلك قال حكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة، هذا من وظيفة الحكام، دون الآحاد، دون أحد الرعية، فعلى هذا في جوازه خلاف والله أعلم، في جوازه خلاف، لأنه هل هذا أمر يتعلق بالأشخاص؟ إذا كان أمر يتعلق، إذا كان أمر يتعلق بالحكام والولاة فهم أولى بالدفاع عنه. قال الشيخ رحمه الله: وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. هذه المسألة تتناول قضية الأشياء التي تتلفها الدابة من الأموال، الضمان على من؟ قال الشارح: إذا كان في تفصيل، هذا فيه تفصيل، تعال نرى هذا التفصيل. قال شيخ تقي الدين: إذا كان مع الشخص دابة، الشخص معه دابة، سواء كان هذا الشخص بقى يركب على الدابة أو قائد للدابة أو سائق للدابة، معه ضمن ما تتلفه من نفس أو مال. لماذا؟ لأن هذا الشخص يتحكم في الدابة، فهو يضمن، يضمن ما تتلفه هذه الدابة، سواء أتلفت أو سواء أتلفت ليلا أو نهارا، سواء كان بالليل أو بالإيه أو بالنهار. جميل. وسواء كان سائقها، كان هذا الشخص سائقها، ما معنى السائق؟ كالراعي يعني، كان من يمشي خلفه بس يمشي خلفه يسوق هذه الحيوانات، يجعلها أمامه. والقائد أو قائدها يمشي أمامه ويأتي خلفه أو راكبها، يركب. يبقى في هذه الأحوال الثلاثة هو يضمن. وسواء أتلفت بيدها، الدابة تلفت باليد يعني بمقدم أقدامها، أو رجلها، أو ذنبها، ذنبها يعني ذيلها، أو رأسها، ما أتلفته برأسها لم يذكر عندك الرأس، خلاص، لأنها تحت يده. يبقى تصرف الدابة، تصرف الدابة موكول إليه، يبقى ما تفعله الدابة هو فعله. شو لماذا هو لا يفرق أمام الدابة وخلف دبر الدابة؟ زي البصل، هو لا يتحكم فيه، الحصان بإرادته يشيله بذيله يمينا وشمالا، لماذا عليه؟ هكذا فكر الحنابلة، هذه طريقة تفكير الحنابلة. أنت لا تفكر بطريقة الحنابلة، الحنابلة يفكرون هكذا. يقول إذا كان هذا في الخلف بالذيل، صح، هذا يفكر هكذا الحنابلة. لكن الشافعية لا يفكرون هكذا. الشافعية يقولون: أنت إذا كنت تقود الدابة فأنت مسؤول عنها، فلا تجعلها في مكان ضيق بحيث تطرف بذيلها شيئا وأنت لا تدري. الأمر موكول إليك، تصرفها صار منسوبا إليك. يبقى هنا طريقة التفكير للفقيه هي التي تحكم. طريقة التفكير في مذهب الحنابلة غير طريقة التفكير عند الشافعية، واضح؟ يبقى إلى ماذا نظر الشافعية؟ نظر الشافعية لأن هذا رجل، هذا الشخص بالغ عاقل، فإنه في هذا الحالة، في هذه الحالة هو تصرف الدابة منسوب إليه. قالوا: ما لنا شأن بقى إذا فعلت هذه الدابة؟ لم نجعل لها أي تصرف، كل تصرفات الدابة كالعدم، لا ننسب إليه شيئا. الحنابلة لم يفكروا بهذه الطريقة، قالوا: لا، الدابة وهي تتحرك لها لا تصرف. وهناك آثار في الحقيقة هي التي حكمت هذا الباب. قال: لأنها تحت يده وعليه تعهدها، يعني يجب عليه أن يتعهد. يعني إيش تعهد؟ تعهد يعني يجهز ويعلمه. لا، عليه مراعاتها، وأن ينظر إلى حركتها، وأن يعرف أين تسير. تعهدها ساشا، تعهد الشيء يعني مراعاته. وسواء كان الذي مع الدابة مالكها، هو الذي يملكها، أو أجيرا، أو أجيرا إيه؟ مستأجر أو مستأجر. ما الفرق بين الأجير والمستأجر؟ المستأجر هو من يطلب الإجارة. جميل. والأجير من يقدم هذه الإجارة. لا مثل صاحب شقة هو مؤجر. مؤجر. مؤجر. أما مجنون هو مستأجر. جميل. بس هو يقول أجير. أجير هو اسم هذا الشيء. ضربه هو أجير. بس هو يقول الشخص وينسب الأجير للشخص. أو أجيرا أو مثلا أجير معنا هو المستأجر. أجير هو صاحب هذه الدابة. صاحبها مالكه. يعني من يؤجر هذه الدابة. من يؤجر هذه الدابة مالكه. أو من وكل إليه. ليس مؤجر صح؟ ليس مؤجر. لا أدري هذا الشيء مؤجر. مستقر حبيبي في عقد الإجارة عندي نوعان من الإجارة. إما إجارة أشخاص منفعه. لا إجارة أشخاص. لا مالي شأن بالعمل الخاص. الآن نتكلم عن قضية الإجارة عموما. إما أن أنا أستأجر شخص اسمها إجارة شخص إجارة أشخاص، وإما أن أستأجر إجارة أعمال أو إجارة أشياء أغراض. فأنا لما أستأجر الشقة أنا بستأجر شيئا، لكن أنا أستأجر شخصا. الأجير هو الذي أنا استأجرته ليقود الدابة. مثال شخص عنده جمل، هو صاحب هذا الجمل ويجعل هذا الجمل يوصل الناس. قال أنا صاحب الجمل، عندي جمل، لكن أنا أريد شخص أستأجره لكي يمسك بهذا الجمل ويركب عليه الناس ويوصله كالراعي. كالراعي كالراعي. نعم أجير. فإذا هذا أجير، يعني يعمل عند مالكها، يعمل عند مالك الدابة بالأجرة. إجارة أشخاص هذه. فنقول هنا سواء كان الذي مع الدابة هو مالكها أو هو أجير، يعني شخص استأجره صاحب هذه الدابة ليوصل الناس، أو مستأجرا لها للدابة، شخص استأجر الدابة قال استأجر منك هذا الجمل، أو مستعيرا لها، أو غاصبا. غصبا. طب لماذا شيخ؟ قال لشمول اليد، كل هؤلاء الدابة تحت أيديهم. الدابة تحت أيديهم. وهنا يأتي السؤال، لو قلنا إذا كانت الدابة تحت أيديهم لماذا أنتم لم تدخلون المودع؟ المودع الوديع. هنا المودع اليد يد أمان. أيوة هذا أمانة. ولا يدمر إلا بتفريط وتعدي. صح. ولماذا هو الآن نقول الدابة مع المودع؟ الدابة أنا أعطيت المودع الدابة، قلت يا شيخ خذ هذه الدابة. فنقول المودع ليس من شأنه أن يفعل، المودع موكول إليه الحظ، هو ما يتحرك بالدابة. لا ينتفع بها. لا ينتفع بها ولا يتحرك به. فنقول المودع لا يدخل معنا هنا. المودع لا يدخل معنا هنا. إذا معيرا أو مستقردا. مستقردا. نعم أو مستقردا. ولا يمس بهذا. ولا يمس للتنوع شيخ، ليس للحصر. الآية للتنوع. نعم هو ليس للحصر. وقال سواء الذي مالكه أو كذا أو كذا، أو أيضا مستقرضا لو كان قارضا له، اقترض الدابة وردها لا مانع يدخل معنا هنا، لكن المودع لا يدخل. وسواء في ذلك البهيمة الواحدة، يعني هو استعار دابة واحدة أو استأجر دابة واحدة، أو العدد كالإبل المقطورة. تعرف الإبل المقطورة؟ إبل تتقدم ثم وراءها إبل أخرى. مثل القافلة. فيربط إبلا بإبل عن طريق الإيه؟ عن طريق حبل ونحو ذلك. تسير الإبل وراء بعضها البعض مثل القاطرة. تسمى الإبل المقطورة. كل واحد بما خلفه. أيوة نعم. يكون أمام من خلفه. يبقى هذه الإبل المقطورة أو المساقة، يعني التي يسوقها إبل مش يسوقها القائم. ولو قال لي أنا كسك الراعي غنم عنده عدد من الإبل ويمشي للصحراء أيوة هكذا. وفي وجه قوله في وجه مصطلح، قوله في وجه مصطلح ما معناه، ما مدلوله، ما مدلول هذا المصطلح وفي وجه؟ مدلوله أن هذا يخالف المذهب، يبقى في وجه يعني هذا مخالف للمذهب، هذا الوجه مخالف للمذهب، ليس هو المذهب. يبقى أول ما يقول لي في قول في وجه يبقى هذا مخالف للمذهب، هذا مدلوله. يبقى مدلول قوله وفي وجه يعني هذا مخالف للمذهب. إن كانت مما تساق، هذا وجه آخر، إن كانت مما تساق يعني تجعل أمامه كالغنم، فساقها أو فسائقها لا يضمن. عند فسائقها فساقها أيوة لا يضمن. يبقى لا يضمن لماذا؟ لأنها مما تساق، هي في الحقيقة تساق، فإذا لا يضمن إذا ساقها. لماذا لا يضمن الشيخ؟ قال الشيخ لأنها في الحقيقة حينما تساق معلوم أنه إذا كانت مما تساق تتحرك أمامه فإنها تنتشر، فإذا لا يضمن، لأنه معلوم أن هذه ستنتشر وستأكل من أي شيء وستفعل أي شيء وهو لا يتحكم فيه. وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن ويمشي أمامه خلفه. نعم، هي الأصل أنها تقاد مثل الإبل، نفس الشيء. هو يمشي أمامه وهم خلفه، ولا تدري ماذا يفعلون في خلفه، يقول يأكلنا ويدمرنا، نفس الشيء. صح، هذا نفس الشيء، لكن هو يقول هل هذه الدابة من حيث أصله مما تساق ولا مما تقاد؟ نعم، إذا كانت مما تقاد فأنت الآن تركت قيادتها وجعلتها مساق، فأنا جعلت الإبل أمامي مع أن حق الإبل أن تقاد. أما إذا أنا سقتها وهي من حقها أن تساق كالغنم فلا أضمن. فساقها ضمن. أيوة ضمن. يبقى وجه هو انقلب عليه. أيوة قالب أي ساقة. غير. والصحيح أنه يضمن في الحالين. هذا هو المذهب، الطريق الصحيح. سواء كانت هذه مما تساق أو مما تقاد. لو هو كان بالواجب عليه هو أنا وسط ولا في أمام ولا في خلف، ماذا يقولون فيها؟ يضمن يضمن بكل حال، وبه قطع الجماهير، يقصد به الجماهير يعني الأكثر من فقهاء الشافعي. قال واعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة إذا كانت الدية طوعا. الآن نتكلم عن ضمان النفس، يعني ضمان النفس إذا جاءت هذه الدابة وأتلفت نفسا. شيخ هو علق هنا شيء، إذا قعد في طريق ضيق فاعتثر به إنسان ومات، فاعتثر ماذا بشيخ؟ انكبس في الطريق الضيق، يعني من شدة الزحام ضغط عليه فمات. هذا هو العصر دول الزحام. نعم، ومات كلاهما. مات. وجب على كل واحد منهما دية الآخر. دية الآخر. نعم، لأن كل واحد منهما قتل صاحبه بسبب هو مفرد فيه. وعلم أن ديتين على عاقلة، أما لو كان الطريق واسعا فتجب دية القاعد على ماشي وتهدر دية الماشي. فقال خراسانيون انت عسر بالواقف فضمان الواقف على ماشي، أي على عاقلته، والماشي مهدور. وإن تعسر بقاعد فضمان الماشي على القاعد، والقاعد مهدور مضاعف. هدر الدين يعني لا يوجد دين، خلاص هدر يعني لا نطالب فيه بالدين، يعني لا دية له. طيب، قال واعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة. لماذا على العاقلة؟ لأنه قتل خطأ وليس قتل عمد، يبقى على العاقلة. إذا كانت الدية طوعا، لا دابة طوعا، إذا كانت الدابة الدابة إذا كانت الدابة طوعا طوعا مديعة طوعا نعم دابة طوعا عندنا وكانت الدابة طوعا أيوة الدابة طوعا يعني تطيع، ليست ليست جامحة، ليست دابة عندها انفلات تنفلت من اليد. فإذا كانت الدابة منفلتة سيكون الأمر بخلاف ذلك. شبر عمد شبر عمد. إذا أعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة إذا كانت الدابة طوعا، يبقى على العاقلة إذا كانت الدابة طائعة لإيه؟ لسائقها وقائدها وراكبها. قول وقول الشيخ وعلى راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده، هو وحده على الدابة، وما إذا كان معه سائق أو قائد وهو كذلك بقوة يده، أو هما عندي وهو كذلك، أو هما ماشي فاصلة وهو كذلك، فاصلة كذلك بقوة يده. جميل. إذا وما إذا كان معه سائق أو قائد أو هما، صح؟ يبقى عندي عندك أو هما زائدة، صح؟ أيوة. أو هما يعني يوجد سائق وقائد مع الدابة. كأنه يقول لي الآن يا شيخ، شخص ركب على الدابة ومع هذا الشخص شخص يقود الدابة وشخص آخر في الخلف يسوق الدابة، يبقى عندنا ثلاثة، شخص راكب وشخص قائد وشخص سائق، ففي هذه الحالة الضمان على من؟ قال من معه قوة في التحرك، قوة في التحكم. من أكثرهم تحكما؟ الراكب. قال لقوة يده. ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين. أشهر وأفر هنا أو نعم. وإذا كان معه سائق أو قائد أو هما قائد سائق. نعم. الاثنين موجودين. نعم. وهو كذلك يعني كذلك. يعني هو كذلك عليه الضمان. نعم ضمان صح. عليهما ضمان صح. عليه هو. وهو كذلك يعني. ايضا الراكب الذي عليه الضمان. راكب صح. الراكب عليه الضمان. اذا كان هو يقول لي قول الشيخ هنا وعلى راكب الدابه يشمل امرين، اما ان يكون الراكب بمفرده واما ان يكون مع هذا الراكب شخص يقود الدابه وشخص يسوق الدابه، فاذا ايضا الضمان سيكون على الراكب. طب لماذا على الراكب؟ قال لقوه يده. هو يتحكم أكثر. أيوة أحسنت، قوة تحكمه أكثر فغلبنا الضمان لذلك. ولو كان مع الدابة سائق وقائد، اثنين دابة واحدة ومعها سائق ومعها قائد، معها نصفين على الدابة على الدية نصفين، نقسم الدية عليهم. شوف الآن لماذا لا ينظر المؤلف لو هذه دابة كان مما يقاد أو يساق؟ خلاص هذا واجب، هذا وجه. قال وفي وجه مما تساق ومما تقاد، هذا في وجه ضعيف، لكن المذهب لا ينظر إلى قضية تساق وتقاد، المذهب يرى الضمان مطلقا. ولو كان يسير الدابة وكان يسير، ولو كان يسير بالدابة يسير شفت بقى يسير دابة. أيوة الدابة. فنخسها إنسان فرمحت، رمحت يعني جرت وهربت وشردت ونفرت، كل هذا يدخل تحت رمحت. يعني الشاب الدابة حدث فيها نفور، هياج، هيجة في الدابة وأتلفت شيئا، فالضمان على الناخس على الصحيح. لماذا؟ هو الذي جعله أيضا طول المباشر. كل شيء هذا مباشر، لا الناس هو من حس هذا الوزن. أيوة طبعا نخسها يعني ضربها بشيء مدبب. ضرب الدابة بشيء مدبب أو بسكين ونحو، ضرب الدابة بسكين ونحو نسميه نخسة. يبقى النقص هو ضرب الدابة بسكين ونحوه مما إيه؟ مما يؤلمها. كنت مرة ونحن في شارع سريعة في باكستان، كان رجل عنده محل، كان عنده أمام محل سيارات، جاءوا يشتري بعض الحواجي، فكان البقرة يمشي أساس بين السيارات ودخل هذا المحل يأكل بعض الأشياء، وهو غضب يعني خرج على الشارع فجأة وكان يضرب به بالعصا والأحجار، وهذه البقرة جرت مكان معين واستفدت عندما لا تجد ممر فيه، ورأى هذه البقرة خلفه هذا الرجل يأتي بالعصا يضرب هذه البقرة، وهذه البقرة خافت وجرت إلى طريقة سريعة وضربت سيارة وصمدت هذه السيارة وبقرة ربما كسر شيء في شيء لا أدري يعني. هل هو يدمن كلامه صح؟ بقرة ويدمن أم يدمن صاحب البقرة؟ هو لا هو يضمن، هو هذا الشخص هذا الشخص هو الذي يضمن بقرة يضمن سيارة لأن هي خرجت من عندي خلاص انتهى الأمر لأن هي دخلت عندي دخلت إلى محلي تأكل منه الواجب عليه ماذا؟ يخرجها من المحل خلاص انتهى الأمر إذا أخرجها من المحل انتهى أمره أما الآن هذا الشخص ظل يطاردها ويضربها إذا ما يتسبب سيكون بسبب هذا هو المتسبب وكان يسير دابة يسير وعمل يسير يعني يقوم بسيرها هو كان يمشي سائق راكب قائد أي واحد من الثلاث هذا الذي يسير الدابة يعني الذي يسير الدابة يجعل الدابة تسير إما أن يكون سائقا لها إما أن يكون قائدا لها إما أن يكون راكبا لها وأتلفت شيئا فالضمان على الناخس على الصحيح الصحيح من الأوجه يبقى هنا خلاف في أوجه الأصحاب وهذا هو الصحيح الأصحاب وهذا هو الصحيح من خلافهم خلاف الأصحاب صح؟ نعم خلاف من الأصحاب المشعر بضعف مقابله أن مقابله ضعيف ليس قوي قال ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها فركبت من خلف ذا وركب على رأسه سامع بمزه يعني هو أمسك اللجام فركبت رأسها أو رأسها شفت فركبت رأسها نعم كانوا رأس ضرب رأسها نعم ضربت رأسها يبقى إذن فركبت هنا فركبت يبقى هو لو أمسك اللجام لاحظ أمسك اللجام فركبت رأسها هي الدابة ركبت رأسها يعني علقت رأسها ركبت رأسها فعلقت رأسها وضربت شيئا فأهلكته أو أتلفته مالا يعني لو أمسك اللجام فركبت هو جاء بدم رأسها رأس دابة ساشا نعم رأسها عندك ولا رأسها عندي لا ليس مشكل فركبت عندك ولا فوكبت فركبت عندي خطأ أقول ساشا أنا عندي فوكبت ساشا لا ما أدري ما وكبت أنا لم أفهم كلمة وكبت وكبت لو أمسك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن؟ لا ما معنى وكبت؟ لا يوجد وكبت وكب عند ساشا عند الشيخ وكب عنده يمشي ببطء يعني تحرك ببطء هيك جاء بمعنى وكبت؟ نعم وكبت يعني تحرك بقليل يعني لو أمسك اللجام فتحركت رأسها تحركت رأسها قليلا فكذا إذن تقريبا وكب مصر وقت نعم مشوا في تؤدى تب وتمهل ثم قلنا وكب أن تمر وثرو يبقى لعله هو فوكبت هنا وكب سائرا مشى في رفق وذبت وتمهل أو تمهل يعني الآن هو قال ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها، يعني ماشت رأسها في تؤدة، تحركت رأسها في تؤدة، ولا هي تحركت نفسها في تؤدة ثم خلاص أو تحركت في تؤدة. إذا تحرك رأسها سحشة نعم، رأس دابة نعم. ولو أمسك اللجامة ركبت، لو جعلت اللي ركبت رأسها. طيب تعالوا نقرأ هذه المسألة بصورة أخرى أو بوجه آخر. المسألة الأولى: ولو كان يسير الدابة فنخسها إنسان فرمحت وأتلفت شيئا فالضمان على الناخس، على الصحيح، واضح هذا. ولو أمسك اللجام، من الذي أمسك اللجام؟ ولو أمسك اللجام يعني الراكب عليها، الراكب على الدابة أمسك اللجام، أو الذي يسير الدابة أمسك اللجام، صح؟ فوكبت رأسها يعني تحركت رأسها حركة قليلة، فهل يضمن ما تتلفه؟ قولان. إنها ركبت ذات عيسى دابة سحشة. دابة تابة. ثم رأسها رأس دابة سحشة. رأس الدابة نعم. يبقى هنا فواكبت رأسها يعني تحركت قليلا. ركبت رأسها رأس دابة سحشة. رأس الدابة. أو أنه الشخص الذي نخس بدل ما ينخس شخص آخر، يعني شخص هو الذي أمسك اللجام، أمسك لجام الدابة فواكبت رأسها، فهل يضمن ما تتلفه؟ ما تتلفه الدابة؟ قولا. قال ليس في الروضة. تتلفها هي تتلفه. تتلفه. إذا يكون دابة سام ولا؟ نعم دابة أيضا. ما تتلفه؟ نعم. قولا. ليس في الروضة والرافع ترجيح. عندي قال خطيب الشربيني رحمه الله تعالى في المغني وقضيت كلام غسل الروضة في مسألة استدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه بلقين مثل في تحفة والنهاية. معذرة أخي الحبيب، أنا هنا بقى لأن هنا أتى بمسألة أخرى، لا أدري ماذا هو أتى بمسألة أخرى. قال خطيب الشربيني رحمه الله قضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين تركي. لو أمسك اللجام ترجيح الضمان نبه عليه البلقين في مسألة اصطدام الركاب، ترجيح الضمان نبه عليه البلقين. نعم طيب جميل جدا. إذن هذه المسألة أخي الحبيب هي هكذا: ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها، فوكبت، فهل يضمن ما تدلفه؟ قولان: ليس في الروضة والرافع ترجيح، والذي عندك الذي ذكره الخطيب البغدادي الخطيب الشربيني في مغني محتاج قال في مسألة اصطدام الركبين، يعني في أثناء مسألة اصطدام الركبين ذكروا هذه المسألة، ذكروا هذه المسألة ترجيح الضمان أنه عليه الضمان، يبقى يلزمه أن يضمن ما يتلف لأنه أمسك اللجام وكان بإمكانه أن كان بإمكانه أن يمنعها من الإيه من الإتلاف فيضمن. قال لو انفلتت الدابة من يد صاحبها، انفلتت يعني خرجت خلاص، هو كان يقودها كان يسوقها فانفلتت الدابة، خرجت الدابة بعيدة عنه وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه لخروجها من يده، خلاص ما عليه ضمان. قال الإمام والإمام الحرمين: والدابة النزقة. النزقة ما معنى النزقة؟ يعني التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام. يبقى عندنا دابة لا يمكن أن تقودها، هي دابة جموح ترفض لا تنضبط بالكبح، الكبح هو المنع باللجام ونحوه. الكبح معناه المنع باللجام ونحوه. الكبح والترديد. أيوة والترديد. الترديد أنها تتردد سيابه في سياب ونياب. والترديد في معاطف اللجام لا تنضبط بهذا. في معاطف اللجام لا تنضبط بهذا غير منضبط باللجام لا يقول صح لا كأنها وحشية. أحسنت. كأنها جموح دابة جموح. قال لا تركب في الأسوار. فإذا ركبت هذه الدابة ومن ركبها فهو مقصر وضامن لما تتلفه لأنها لا تنضبط باللجام. هذه لا تنضبط. علق الشيء القصير. لو أوقف دابة في طريق المسلمين فأدفت شيء ضمنهم سواء كان واسعا أو ضيقا ولو بالت في الطريق فزلق به إنسان فوقع ومات وجب عليه ضمانه. نعم إذا ماذا بالشافعية يضمنون بأي بكل الصور لأنه في الأصل أنه لا بد أن يمنع الدابة من كل هذا هو يتحكم فيها الفعل فعله. سواء هل مصر في القرآن أنكم يعني على من يذهبون في السبعة ويعودون في المساء لكن هذا لابد أن يبول ويورس في الشوارع يدخل في هذا؟ يدخل في هذا عند الشافعية يدخل عند الشافعية يدخل لكن عند الحنابلة الوضع مختلف. لو جاء مثل البقرة قلبا ويمشي إلى بيته في القرى يبول في أمام ذلك في ساعة ذلك تقريبا هذا الجدار لذلك أمامه متر نص متر هذا شيء من الشارع. نعم هو الشارع ولكن أمامه. نعم. هل يذهب لصاحب حيوان يقول إيش يعني يشتكي عن هذا الحيوان؟ صاحب حيوان صاحب الحيوان يقول هنا ويقف هنا ويتلوث هنا. نعم طبعا أحسنت صح من حقي هذا طبعا إذا كان هذا يؤذيه يقول هو الشارع هذا الشارع يخص له يعني. نعم أمام بيته الضرر يزال طبعا هذا فيه ضرر عليه والله أعلم. فرع إذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب. سائب يعني مطروق فأتلف شيئا ضمنه والله أعلم أيضا يضمن. مطروق يعني مع الآن معه بقرة ومع البقرة ابن ابن بقرة يسير معه فهذا الابن سائب. سائب يعني مطروق غير مربوط غير مربوط معه هذا معنى سائل. أولد هذا عند حسان. في الحصان. يعني وكذلك البقر يسير مع أمي. وكذلك الإبل. فرع والدواب المرسلة إذا أتلفت هذه بقى مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى غير الذي تقدم. الدواب المرسلة إذا المرسلة يعني التي يرسلها صاحبها لترعى. لترعى في الكلب. فيسمى دواب مرسلة غير مقيدة غير مقيدة. إذا أتلفت زرعا أو غيره مضرة. إن أتلفت هنا لاحظ المرسلة يعني التي ليس معها قائد ولا سائق ولا راكب هذا معنى مرسلة. إذن المذهب يفرق بين الدواب المرسلة والدواب التي معها سائق أو قائد أو راكب. طيب ما حكم الدواب المرسلة؟ قال الشيخ إذا كانت الدواب مرسلة أتلفت زرعا أو غيره مضر. إن أتلفته نهارا فلا ضمان عليها على صاحبها. لماذا؟ لأنه على أصحاب الزرع حفظه بالنهار. وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان. لزم صاحبها الإيه؟ الضمان. للحديث الصحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الزرع حفظه نهارا. حفظه نهارا وعلى من أدلفه الضمان ليلا إن كان بالليل. عندك الحديث ذكر فهمش؟ لا يذكر الحديث. الحديث موجود عندي تخريجه فقط. قال رواه مالك وأبو داود وغيرهما للحديث الصحيح في ذلك. شيخ هو الحديث يا شيخ تفضل. تريد الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الزرع أو الأرض نهارا على أصحابها. شيخ شوف عندنا في قرية قد كسر مشكلة كبيرة. هناك الراعي مشى الناس لا يدفعون أن يأتي الراعي والناس لا يدفعون ثمن له وهو مشى أنهم لا يدفعون أصلا يرسل حيوانه للراعي حتى هو يرعى وفي آخر شيء لا يدفعون شيء نقول لو خمس حيوان يدفع ثلاث حيوان وهذا الراعي مشى وهم الآن زالوا يتقون هذه الحيوانات في الشوارع يعني يفتح باب داري يطلق على الشارع وخلاص هو الباب الحيوان يمشي كما يمشي في طول النهار في القرية وهي حيوان يدخل في هذا المحل يأكل تفاح إلى أمامه ويبول في هذا مثلا عند دكان وهذا أماكن ليس يعني حيوانات هذا شارع للسيارات وفي دكاكين كما هنا في مصر الحاسة هم في النهار موجود في في في شوارع وليلا تقريبا 400 موجود في شوارع يعني هكذا الآن هم يأتون بهذا الحديث هذا في موضعي لا ليس طبعا في الموضوع هنا يا شيخ الأرض الدواب المرسلة ليست هذه الصورة التي أنت تقولوه هذه ليست دواب مرسلة المرسلة التي أرسلت إلى الرعي لترعى ثم تعود بس فقط أما المرسلة هذه الذي أنت تقول هذه جلالة جلالة هذه تأكل من الأرض تأكل من الزبالة تأكل من كل شيء هذه جلالة هذه ليست دواب مرسلة فإذا ارسل وهذا فيه هذا ضمان على أصحابه ده طبعا يضمن أصحابه ما يأكلون من الزرع ما يأكل ليلا ونهارا ليست هذه دواب مرسلة لو مثلا هذه حيوان ذهب لمرأة مرأة هذه الحيوانات هي بنفسها ذهبت لمرأة ولكن لا يجد رأي وهذا الحيوان يذهب إلى هذه البساتين الكبير يعني ليس لا تستعشته تحيط بالحائط هذا كبير جدا لا يرى نهاية وهم أراد كثير وكان واسع جدا وهذا الحيوان ينتقل إلى هذه البساتين الناس ويأكل ذرة وأي شيء هم زرعوا فيه الآن حيوان خرج نعم في مرعى ولكن مشى وزار إلى هذه البساتين في النهار الآن من يحفظ هذا أصحاب الأموال أصحاب الأموال صح؟ نعم هذا ما يدخل في الحديث هذا هذا هو الذي يدخل في الحديث نقول هنا أصحاب الأموال يحفظون أموالهم أصحاب الأراضي فنقول له عليك أن تحفظ أرضك في النهار إما أن تحفظها بسياج إما أن تحفظها بشخص يجلس يمنع هذه الدواب أن تدخل ولكن بالليل يضمن بالنهار عليك أن تضمن السؤال الثاني مثلا هذه الشارع في قرى شوارع يمشي ناس وحيوانات بعض الحيوانات إذا تطلق شارع هي تذهب بنفسها لمرعى وتأكل وتعود بنفسها هكذا بعض الحيوانات عند العادة هكذا عند الحيوان أنت تطلق ولا شارع وهي تمشي بنفسها وتأكل وتعود في أثناء هذا الفعل الرجل ترك السيارة أمام داري في جانب الشارع كما هنا نجعلون نحن نفعل في الشوارع ودخل حيوان وتمسح به وكسر الزجاج الجانبية مثلا وبعد فعل بعد في بعض مشكلاتها هذا في الآن هو شارع مشترك صح لحيوان والإنسان نعم هذا حق الحيوان يذهب ويأتي هذا عادة موجود بدون الراعي خلفه يذهب إلى مرعى ويأتي بنفسه ولو حق أن يضع سيارة أمام داره صح نعم من هو الآن لمن يكون حق في هذا الحال في النهار نصف النهار ليس في الليل في النهار هذه الصورة التي أتكلم عنها ليست هنا داخلة في الحديث هذه ليست داخلة في الحديث هذا فيه إتلاف الدابة لبعض أموال الناس التي ليست من قبيل الطعام والشراب ليست من قبيل الزرع والغراس لكن هذا من قبيل أنها احتكت بالسيارة فأتلفتها فعلى صاحبها الضمان صاحب الحيوان صاحب الحيوان ويضمن لو هو مثلا يقول أليس حيوان له حق تمشي في هذا الشارع؟ يمشي لكن بدون أن يضر هو جاء ولع السيارة مثلا وهذا حيوان نعم المكان ضيق لا يقول ضيق المكان واسع المكان واسع نعم وهو والحيوان هو الذي اصطك بها وصدمها لا السيارة بقت عند داره ولا ودخل بيتي وسيارة لقيت حيوان يرى سيارة ويتحك عليه على سيارة اسمه يفسدها كما سيارة ما كل شيء هذا حيوان بكامل هذا حيوان مثلا تعال شيخ أشوف ماذا فعل الحيوان وقول ليس حق الحيوان كل شيء وقول أنت أفرت أنت لماذا تركت السيارة أمام ذلك أنت تعلم الحيوان يمشي ويعود يقولها طب أين يضع السيارة يدخل في داري يمكن يدخل في داري طبعا يمكن إذا واسع جدا عندك يقولها هو يعني يعني من المتعدي في هذه الصورة يعني لو هو أراد يدخل سيارة في داري عنده مكان واسع لكن إدخال وخروج يدخل يخرج هذا صعب له في كل يوم يعني 15-20 مرة يدخل ويخرج وهو يدخل أمام داره ويأتي حيوان لا هو فرد صاحب السيارة والنفس الشيء لو سار ليلا شيخ نفس السلوك في الليل وبالليل لا على بالليل لا بالليل سيكون هناك ضمان على لو كان العادة يدخل السيارة إلى داره في الليل في الليل كذلك؟ نعم. العادة هكذا؟ نعم. وخالف تلك العادة؟ أيوة. وترك السيارة في الخارج ثم أتلفها الحيوان؟ أيضا صعب حوالي يدخلها في الليل صح؟ أوه نعم. هو أفرد وهذا أفرد هذا الشيء أفرد كلاهما لا يدخل الحيوان إلى داره يعني الحيوان يجعله ينطلق في الطريق كما هي وليس هذا من عادة أن الحيوان يسير في الطريق ليلا نعم هذا ليس بعادة وكذلك هذا أخرج السيارة أفرد كلاهما أفرد ترك الحيوان وترك السيارة في الشارع وعادة ترك حيوان في شارع الآن نفس الصورة وقعا حكت باب أو زجاجة طب فعلا نعكس القضية لو أنه أتلف هذه الدابة لو السيارة هذه أتلفت الدابة ماذا عليه؟ السيارة أتلف الدابة؟ نعم ننظر لو هو كان يأتي مثلا كان تقريبا وعندما في داخل القرى 30 هو يسير سيارة 30 أم في خروج القرى 60 لو هو زار إذا هو أتلف طب خلاص إذا هو أتلف ضمنا مع أنه تعدى إذا أنت ضمنته مع تعديه فكذلك هنا سيضمن مع تعديه نعم ولكن هنا أصول تختلف سيارة واقفة وحيوان يمشي جميل ومن الذي اعتدى؟ حيوان جاء إلى سيارة جميل إذا يضمن كما نحن نقول بسيارة كما نسأل شيخ آخر سؤال بين حزب في قرى غابة عندنا غابة بين غابة عندنا شارع طريق بين غابة إلى قرية ثانية وحيوانات يمشون أحيانا يأتون إلى الشارع سير سريع عندنا مكتوب 30 أو 60 أنت هم يقول احذر يضع علامة حيوان احذر من الحيوانات ويكتب 60 وأنت تسير 120 يضمن صدمت من الحيوان في الليل شيخ ليل ليلا أو نهارا يضمن هذا صح هو أفرط ترك حيوان يمشي في الليل وإن كان وهو وهذا أفرط لأنه زاد في السرعة صعب سيارة صح نعم أين وقفنا؟ قال والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره نظرة إن أتلفته نهارا فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان بالحديث الصحيح في ذلك والفرق من حيث المعنى أن العادة أن أصحاب الزروع شوف هذا كلامه أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا ولا بد من إرسال الدواب للمرعى والعادة أن الدواب للرعي ولا للمرعى للرعي لا بد للرعي وشخص على زراعة للرعي والعادة أن الدواب منتشر ليلا والعادة أن الدواب لا تترك منتشرة منتشرة يعني سارحة ليلا فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن إن أتلفت بالليل فلو جرت عادة ناحية بالعكس انعكس الأمر الحكم يدور على العلة نعم انعكس الأمر على الصحيح جريا تمس بالعكس يا شيخ تمس بالعكس إذا كانت العادة أننا نحفظ المواشي نحفظ أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها ليلا ونهارا ينامون جريا على العادة واتباعا لمعنى الخبر والله أعلم إذن هذه الطريقة من الشافعية فيها تقديم المعنى على النص على اللفظ، فإذا نظر للمعنى المأخوذ. إذا كان التعليق مثلا إذا كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانا ليلا ونهارا وجب ضمانه، لو أدخل طيره فلقط حبا لغيره فقد سرق أكلا لا ضمان عليه. أما لو لم يكن الكلب عقورا فهو كالماشية، شاهدنا ولو أدخل أي أدخل طيره فلقط حبا لغيره حبا حبا له. لماذا الشيخ لم يرمى وأدخله أدخله إيش؟ أدخله طيره أدخل طيره فلقط حبا فلقط حبا نعم لغيره وليس بصاحب الساعة نعم لا ضمان عليه لا ضمان على صاحب من على صاحب ال فاسد خلاص. ثم يقول أما لو لم يكن الكلب عقورا كأنه يقول لك انتبه أخي الحبيب في أن الطائر معاملته تختلف عن معاملة الجوارح عن معاملة الحيوانات. الطائر يعامل معاملة أخرى غير الحيوان، فالطائر لا يمكن أن تمنعه، والطائر لا يمكن أن يفهم هذا أن هذا طعام ولا يقترب منه ولا لا، سيلقطه سيلقط الحب ولو كان في ذلك حتفه. فرع: دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار. أشوف كلامه، إذا دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها يعني أخرجها، فخرجت إلى زرع الجار فإن اقتصر على تنفيرها من زرعه لم يضمن، بس خلاص انتهت القضية. وإن تبعها، هذه صورة الرجل الذي أنت ذكرت لي ضربها، وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الغير ضمن. إذن هذا الرجل يضمن البقرة ويضمن السيارات، المتسبب. فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجوز له إخراجها. محفوفة حفة من حفة شيء يعني كان محيطا به بالمزارع من كل الجهات، لم يجوز له إخراجها، لم يجوز إخراج الدم، بل يمسكها ويربطها إلى نهاية صاحبها. شيخ زاد أنت تعلم لو أخرجت من البستان يدخل البستان الثاني؟ أيوة هذا مكان مخصص. لا مش لو أخرجت يدخل البستان الثاني، أنت ستنظر إلى موقع بستانك، فإن كان بستانك في وسط البساتين فإن فادح، لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير حرام. فإن فعل ضامنا فعليه أن يتركها ويضمن مالكها ما أتلفته، والله أعلم. يبقى في هذه الحالة إذا لم يتمكن من إمساك الدابة فعليه أن يتركها تأكل من زرعه ثم يجعل صاحب الدابة تضمن، والله أعلم. تنبيه: جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير، أو لم يوجد من صاحب المال تقصير. صورة السيارة الذي أنت قلت لي السيارة ممكن هو يضعها داخل البيت أو السيارة يجعلها خارج البيت، هذه صورة المسألة. فإذا كان معه تقصير أو في تقصيره، فإن وجد لأن عرضه للدابة أو وضعه في الطريق فلا ضمان على صاحب الدابة. إذن صورة المسألة أنه عنده سيارة وهذه السيارة جعلها أمام الطريق أو في الطريق، ثم جاءت الدابة واحتكت به، فنقول أن جاء تقصير منك، لماذا أنت جعلت السيارة خارج البيت مع أنه يمكن أن تدخلها في البيت؟ إذن هو الآن في النهار في النهار أو بالليل أي مكان. إذن هو لو تلك السيارة جاء حيوان حكت على بابي، أيوة صاحب السيارة هو صاحب السيارة مقصر في كلا الحالين. أنه مقصر في كلا الحالين، أنه مقصر. متى يكون الضمان على صاحب الدابة؟ نقول الضمان على صاحب الدابة فيما إذا كان صاحب المال لم يقصر. صاحب المال لم يقصر. شو عرضه للدابة؟ يعني أنا جعلته أمام الدابة، جعلت السيارة أمام الدابة، جعلت الزرع أمام الدابة، فالدابة أكلته، خلاص أنا أضمن، لا يضمن صاحبه لأن أنا الذي عرضتها للتلف. شوف آدم مثلا أنت تمشي في شارع وخرج حيوان في ليل واصطدمته كسر لك السيارة. صاحب الحيوان يقول أنا بحثت عنه أسبوع لم أجده وجدته هنا، هل ألا يضمن وخلاص اللي قدر الله عليه أن يضمن سيارة لهذا صاحب السيارة؟ مرة ثانية الصورة، صاحب السيارة يأتي ليلا وخرج على شارع إحسان صدمه وكسر السيارة وحيوان آدم وكسر رجله شيء، وصاحب الحصان يقول أنا منذ أسبوع أبحث عن هذا الحيوان لم أجده وجدته الآن هنا، الآن هو يضمن له سيارة أم لا؟ نعم يضمن هذا لا يعتبر عذرا، لا ليس عذرا، نقول الآن أنت تضمن لأنه الآن هذا أتلف مالا فكيف لا يضمن، هو صاحبه حتى ولو كان ضائعا منه فإحنا نحافظ عليه لأنها لقطة. فإذا هذا ماله لا يسقط لو لقطة أخذ شيء وصاحبه يضمن، طبعا بلا شك اللقطة ماله. مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الماشي إذا وقع مقدم مداسه على مؤخر مداس غيره، يعني واحد بيمشي مداس هو الحذاء، أمشي وأنا أمشي ضغط بمقدم حذائي على مؤخر حذاء الآخر فقطع الحذاء كثير جدا وتمزق، لزمه نصف الضمان، ضمان نصف، لأنه تمزق بفعلين، بفعله وفعل صاحبه والله أعلم. فعل السائل ليس قصدا. نعم. ليس قصدا. بس في مباشرة. لأن هنا المباشرة هي التي إيه؟ يعني هو باشرة، هذا باشر وهذا باشر. فعندنا مباشرتين فعليه نصف الضمان. جميل. كثيرة الحصول. جدا. مسألة أخرى. كذلك إذا كان لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور، قطة سراقة هذه تخطف، تخطف تأخذ وتجري، الخطف الأخذ والجري، وتقلب القدور الأواني نعم تشبه المعتدية، قطة معتدية، فأتلفت شيئا ضمنه صاحبها على الصحيح سواء أتلفت ليلا أو نهارا، لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط صح؟ لأنها معتدية صائلة ويكف شرها مثل الكلب العقور. وكذا الحكم في كي حيوان، في كي حيوان عندك هكذا؟ أنا مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها، وكذا الحكم في كل حيوان، كل شخص عنده خطأ كل حيوان يولع بالتعدي صحيح، يولع يعني يشد منه، يولع يعني شديد، المولع هو الشديد، شديد التعدي، كثير التعدي، فنقول المولع بالتعدي يعني شديد التعدي. ولو لم يكن للهرة ونحوها عادة بذلك فلا ضمان على الراجح، لا ضمان، لماذا؟ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، العادة أن تحفظ الإيه؟ يحفظ الطعام الضمان. وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت ضارية؟ ضارية يعني معتدية، ضارية في وجهان، الراجح لا، هل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت ضارية؟ فيه وجهان، الراجح لا. لماذا؟ لأن ضراوتها عارضة والتحرز منها سهل بالتحفظ. ضراوتها عارضة، عارضة يعني ليست هي ملازمة، ملازمة ليست ملازمة، إنما هي عارضة حدثت لها تحدث، عارضة حادثة، حادثة والتحرز منها سهل بالتحفظ، أنه يتحفظ منها فيحمي طعامه وشرابه ويحمي طيوره. قتل الهرة إذا كانت ضارية. وقال القاضي حسين شيخ الإمام البغوي: تقتل وتلحق بالفواسق، والله أعلم. خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والفأر والكلب العقور والغراب الأبقع. يريد به لا يضمن صحيح. تلحق الفواسق تقتل ولا يضمن، هذا كلام القاضي، وجه عند القاضي، ولكن الراجح خلافه، والله أعلم. هذا ضعيف صحيح. هذا ليس المذهب، خلاف الراجح. الراجح لا تقتل إذا كانت ضارية.